سلبي عن فؤادي إنه ذاب عشقا في هوى الجنان. يا حبيب الغوث عبد الباقي بث شوقي في مدى الآفاق. يا حبيب الغوث عبد الباقي بث شوقي في مدى الآفاق. يا حليف الوجد والأشواق انتزل عن علة العشاق. صحب المخاوف تختفي من فيض عبد الله. ذق شهد الصفا لن تكتفي وبطيب السادات من لخطى الأكابر يقتفي في السر والأعلان. حرك الأمداد يا جيلاني وبسيد الجيلي ذي الأمداد والقدر العلي والسيد المهدي طوفان النوائب ينجلي يا مرغم الأحزان. حرك الأمداد يا جيلاني وبشيخنا الشيخ التقي تبركي وتوسلي والفاتح الميمون ذي الأحوال والمدد الجلي يا درة الأزمان. حرك الأمداد يا جيلاني وبأحمد البدوي قد كان اللقاء المنتظر لما بدأ أسد الشريعة والطريقة منها في حضرة الأعيان. حرك الأمداد يا جيلاني حرك الأمداد يا جيلاني بمحمد الماحي الذي هو قطب طيبة والحرم وبسيد ثور الحفير وصاحب السر الأشد في دوحة العرفان. حرك الأمداد يا جيلاني وبأحمد الشايطي من ذلت لهيبته أمم وبسيد الهرري بحر العلم ينبوع الحكم عين الزمان وشمس أهل الحق جلاء الظلم والسيد السلام.